سيل يا ابو نهبة يا هوي يا معذبة دم الجامل ما مشوقة تشبه غزلان الزوبة سيل يا ابو نهبة مرحبتين ومرحبة شربة مية من ايدها يا عيوني ما اطيبة اوف يا ابو سيل كله كله برحل يما الضالي افضل الزمان كله غيرك من مصاحبة غيرك من مصاحبة اوف يا ما